السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي حبايبي، معادنا مع حلقة جديدة من حلقات سلم الخير. هنتكلم النهاردة في موضوع إيه؟ موضوع جميل جميل جدا، موضوع العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم عن أحكام العيد. يعني إيه أحكام العيد؟ يعني إيه اللي في ديننا اتعلمناه إن إحنا المفروض نعمله لما يكون ده ليلة العيد ويوم العيد. أولا عايزين نعرف الفرق، لأن عندنا عيدين، عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى. في فرق في البداية بتاعتهم، في فرق في بعض الأحكام. نبتدي كده بعيد الفطر. أولا بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى لازم التكبيرات، تكبيرات العيد. مش بتسمعوا كده أول ما العيد جه خلاص الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مش بتسمعوا التكبيرات دي؟ التكبيرات دي إمتى بقى؟ بالنسبة لعيد الفطر التكبيرات دي بتبتدي من غروب شمس آخر يوم في رمضان. النهاردة آخر يوم في رمضان، خلاص بعد ما فطرنا، فطرنا آخر يوم رمضان، بنعمل إيه؟ بنبتدي بقى التكبيرات دي لحد تاني يوم العيد الصبح. تاني يوم الصبح يعني اللي هو يوم العيد، أول يوم العيد بعد ما نوصل مكان الصلاة ويجي الإمام علشان نصلي صلاة العيد. يبقى أول حاجة إيه؟ التكبير في عيد الفطر بيبقى من غروب شمس آخر يوم في رمضان لحد ما الإمام يجي لصلاة العيد يوم العيد الصبح. إنما طيب عندي التكبير ده الرجال لازم بتقوله بصوت عالي وتسمع كده من حواليها، يبقى صوتهم عالي كده، يبقى صوتهم مسموع في التكبير. انما النساء لا، النساء لا يصح انها ترفع صوتها بالتكبير، لازم يبقى صوتها واطي وهادي كده تسمع نفسها بس. طيب انما بالنسبه عند ده عيد الفطر. طب وعيد الاضحى؟ لا، عيد الاضحى التكبيرات عندنا بتبدا من فجر يوم عرفه، من فجر يوم عرفة اللي هو يوم الوقفة، اللي هي وقفة عرفات لما الحجاج بيبقوا واقفين على جبل عرفات. من فجر يوم عرفة بيبدأ التكبير لحد آخر أيام التشريق اللي هو آخر يوم من أيام العيد. يعني أيام العيد كلها بيوم الوقفة بيبقوا كلهم تكبيرات، علشان ده عيد الأضحى، عشان زي الحجاج هناك يعني بنبقى بنشارك الحجاج بقلوبنا معاهم بإننا نكرر التكبيرات دي. إنما في عيد الفطر احنا بنقولها ايه؟ التكبيرات من غروب شمس اخر يوم في رمضان لحد الامام ما يجي للصلاة بتاعة العيد. طيب بعد كده في العيد، في عيد الفطر المفروض نقلد الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه قبل ما يروح المسجد. طب استنوا حاجة قبل الاكل. اولا احنا هنصحى لصلاة العيد اهو، المفروض يستحب ان احنا نغتسل لصلاة العيد ونلبس احسن الثياب. يعني اللي كله يعني نغتسل لصلاة العيد زي صلاة الجمعة كده، ما يستحب لها الاغتسال، يستحب برضو الاغتسال لصلاة العيد. طيب ادي احنا اغتسلنا ونلبس احسن الثياب. الرجال طبعا يلبسوا احسن الثياب، لكن النساء يخرجن تفيلات. يعني ايه تفيلات؟ يعني يلبسوا هدوم عادية ما فيهاش اي زركشة، ما فيهاش زخرفة، تبقى جميلة كده. هو ده الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعمله واحنا النساء خارجين رايحين المسجد. وطبعا ما نحطش اي روايح، ما نحطش اي برفانات، عشان ما يبقاش فيه اي محرمات واحنا خارجين رايحين نأدي صلاة العيد الجميلة دي. طيب اغتسلنا لبسنا، بنعمل ايه بقى في صلاة في عيد الفطر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يروح المسجد كان بيأكل تمرات وتر. تمرات وتر يعني ايه؟ يعني بياكل عدد فردي من التمر. التمر بتاع رمضان ده اللي كنا بناكله، التمر بتاع رمضان، بياكل تمرات وتر واحدة ثلاثة خمسة قبل ما يخرج لصلاة العيد. انما بقى في ايه؟ في عيد الاضحى لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخرج من غير ما ياكل حاجة، يروح يصلي صلاة العيد، عيد الأضحى، وبعدين لما يرجع يذبح الأضحية، وبعد ذبح الأضحية يبتدي يأكل. تمام؟ فالأكل في الصلاة، في الأكل في عيد الفطر قبل الخروج للصلاة، الأكل في عيد الأضحى بعد الرجوع وبعد ذبح الأضحية. تمام؟ طيب وبعدين أنا خلاص أهو رايحة المكان المصلى اللي حصلي فيه العيد، لو عيد الفطر يبقى انا طبعا احنا دلوقتي عيد الفطر هنعمل ايه؟ ناكل تمرات وتر. اعرفوا الحاجات دي عشان انتوا تفكروا ماما الصبح وبابا وانتوا خارجين رايحين معاهم صلاة العيد. بناكل تمرات وتر واحنا رايحين، وبعدين نروح المكان مصلى صلاة العيد، وبعدين هنروح هناك المكان اللي هنصلي فيه هنعمل ايه؟ هننتظر الامام لما يجي ولا هنصلي ركعتين تحية المسجد في المكان ده؟ ده الموضوع ده بقى عليه خلاف. في ناس قالت نصلي ركعتين تحية المسجد لانه مكان هنصلي فيه زيه زي المسجد، وفي ناس قالت لا ما ينفعش نصلي فيه لانه مش مكان صلاة والمفروض ان احنا نصلي العيد بس. نظرا لوجود خلاف على الموضوع ده محدش يقول للتاني انت غلطان. يعني لو انا بصلي ركعتين تحية المسجد وشفت حد ما بيصليهاش ما اقولوش انت غلطان، ولو انا مش هصليها وشفت حد بيصليها ما اقولوش انت غلطان. ده مسموح وده مسموح، والاختلاف ده بيبقى رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. طيب وبعدين عيد الفطر بقى، عيد الفطر في حاجة مهمة جدا جدا لازم نخلي بالنا منها، ان احنا لازم في اخر رمضان بنكون مخرجين زكاة الفطر. لازم ضروري نكون خرجنا زكاة الفطر عشان صيامنا يقبل. ليه لازم قبل ما نصلي العيد؟ لان وقت خروج زكاة الفطر بيبقى قبل صلاة العيد، فلازم تخرج الأول. لو خرجت بعد صلاة العيد ما بقتش زكاة الفطر، بقت صدقة، بقت صدقة لوجه الله، وكده يبقى ضاع علينا صيام الشهر. لازم كلنا فكروا بابا فكروا ماما، قولوا لهم يا ماما طلعتي زكاة الفطر، طلعتي زكاة الفطر اللي بتطلع في آخر رمضان عشان صيامنا يقبل. انتوا شاطرين وهتعرفوا المعلومات دي، هتستفيدوا بيها وهتفيدوا بيها غيرنا بإذن الله. فكروهم وقولوا لهم اللي ما طلعش زكاة الفطر يطلعها قبل صلاة العيد، قبل ما يطلع يوم العيد علشان صيامنا يقبل بإذن الله. طيب روحنا هو وصلينا العيد مع الإمام. بنصلي صلاة العيد إزاي؟ صلاة العيد بتبقى عبارة عن ركعتين اتنين، زي أي صلاة من ركعتين. إزاي يعني؟ زي صلاة الصبح ركعتين بس، لكن ليها نظام. الركعة الأولى بتصلى بنبتديها بسبع تكبيرات. بنبتديها بإيه؟ بسبع تكبيرات. نقول الله أكبر ونحط إيدينا كده ونقف، الله أكبر نحط إيدينا تاني ونقف، الله أكبر نرفع إيدينا كده بالتكبير ونرجع نحطهم على بعض تاني. سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وبعدين نقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ونصلي عادي. ونيجي الركعة التانية نقول فيها خمس تكبيرات، الله أكبر، ونرجع نحط إيدينا على بعضيها تاني، نرفع إيدينا بالتكبير، الله أكبر، ونحط إيدينا على بعضيها تاني. 5 مرات، 5 تكبيرات في الركعة التانية، ونصلي برضو بالفاتحة وسورة قصيرة زي ما تعودنا صلاة عادي. بعدين لما نخلصها خلاص خلصنا كده عادي. طيب وبعدين بعد ما خلصنا الصلاة مع الإمام خلاص هنمشي نروح بقى. في ناس بتعمل كده بس ده مش صح. الصح يا أصحابي في صلاة العيد إن في خطبة بعد الصلاة. في إيه؟ في خطبة بعد الصلاة، لازم بعد الصلاة نقعد كده ونكون هاديين، ما نعملش دوشة علشان نسمع الإمام الخطبة اللي هيقولها فيها إيه. بيقول حاجات مفيدة جدا وحاجات مهمة عن أحكام العيد والمفروض نعمل إيه في أيام العيد من غير ما نعمل أي محرمات تخلي ربنا يزعل مننا، نحتفل ونفرح من غير ما نزعل ربنا مننا. فلازم نقعد نسمع الخطبة دي، مفروض نقعد نسمع الخطبة، ما نعملش دوشة عشان الناس تعرف تسمع الخطبة، لأن دي حقيقة ان احنا نعمل دوشة ونخليش حد يسمع ما نتكلمش. لازم نقعد نسمع الخطبة وبعدين نبقى نتحرك ونمشي زي ما احنا عايزين. فالخطبة في العيد بتبقى بعد صلاة العيد. على خلاف مع ايه؟ على خلاف مع صلاة الجمعة. احنا صلاة الجمعة الخطبة بتبقى قبل الصلاة. الخطبة بتبقى ازاي؟ بنقعد نروح الاول نقعد نسمع الامام يقول الخطبة، وبعدين نقوم نصلي الركعتين بتوع صلاة الجمعة، تمام؟ انما في العيد بقى العكس. لا في العيد المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ بنصلي الاول وبعدين نسمع الخطبة. في فروق تانية؟ في فروق. ده عندنا احنا صلاة العيد ما بتتصلاش غير مرتين اتنين بس، في عيد الاضحى وعيد الفطر. انما صلاة الجمعة بتتصلى كل جمعة، بنصلي صلاة الجمعة كل جمعة، فدي عدد مراتها أكتر. إيه كمان؟ من الفروق كمان ما بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. حاجة كمان، أنا لما باجي رايح أصلي صلاة العيد لازم، المفروض يعني سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أنا بعمل إيه؟ أروح من طريق وأرجع من طريق آخر. يعني أنا رحت خلاص، أروح المكان المصلى ده من الشارع ده، ما أرجعش منه، أرجع من شارع تاني. الخروج لصلاة العيد بيبقى من طريق، والرجوع بيبقى إيه؟ من طريق آخر، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. أنا كده بقول لكم كل الحاجات اللي متشابهة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، ولو في حاجة مختلفة بنوه عنها. تمام، يبقى أنا بروح العيد، صلاة العيد من طريق وبرجع من طريق آخر. الجمعة مش شرط فيها الكلام ده خالص. تمام، كمان عندنا إيه؟ لازم بعد بقى ما خلصنا الصلاة مع الإمام وخلف الإمام وسمعنا الخطبة، يبقى مفروض إن إحنا نعمل إيه بقى؟ خلاص هنمشي نهني بعض بقى. شوفنا الناس اللي احنا نعرفهم، كل سنة طيب، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم. نحاول نفرح الناس قد ما نقدر، نحاول ان احنا الستات تسلم على الستات، والرجالة طبعا يسلموا على الرجالة، ما نعملش اي حاجة غلط علشان ما ناخدش عليها ذنوب. نعمل ايه كمان؟ خلاص وراجعين بقى، رحنا من طريق ورجعنا من طريق اخر لثبوت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكده يبقى ايه؟ انتهت احكام العيد ده بالنسبة لعيد الفطر. طيب عيد الاضحى، زي ما قلنا التكبيرات اللي هي بتبقى في يوم من فجر يوم عرفة لاخر ايام العيد، وبعدين نروح بنغتسل طبعا عادي، ونلبس احسن الثياب، وبعدين نروح المسجد المكان المصلى علشان نصلي عيد الاضحى. الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بياكل قبل ما يروح، كان بيعمل ايه؟ يروح الاول صلاه العيد، وبعدين يرجع يذبح الاضحيه، وبعدين ياكل. ذبح الاضحيه ده بيبقى بعد صلاه العيد، عشان ربنا قال ايه؟ فصلي لربك وانحر. وقت الذبح بيكون الاربع ايام بتوع العيد، يوم النحر وثلاث ايام التشريق، اللي هم اربع ايام العيد مسموح فيهم ان احنا نذبح الاضحيه. لكن في شرط، اللي هيذبح الاضحيه، اللي ربنا ميسر له انه يذبح الاضحيه، ما يعملش حاجات كده قبل ما يذبح، ما يقصش شعره، ما يقصش ضوافره، في حاجات كده ممنوعه. طالما هتذبح الاضحيه، اذبح الاضحيه الاول وبعدين اعمل الحاجات دي، وبعدين قص شعرك، بعدين قص ضوافرك، انما عشان تاخد ثواب ذبح الاضحيه ما تعملش الحاجات دي قبل الذبح، قبل ذبح الأضحية لا. تمام، وبعدين بقى خلاص الرجال بيغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا أحسن الثياب، والنساء زي ما قلنا بتخرج بدون تطيب وبدون تبرج، يخرجن تافلات بلبس عادي، ويروحوا عشان يصلوا العيد. بنروح من طريق زي ما قلنا وبنرجع من طريق تاني، هناك بنستنى الإمام لما يجي، ممكن نصلي ركعتين تحية المسجد أو لأ، وبعدين بنستنى الإمام ونصلي صلاة العيد زي ما قلنا. برضو في عيد الأضحى نفس الشيء، سبع تكبيرات في أول ركعة، خمس تكبيرات في الركعة التانية، وبعدين بنقعد نسمع الخطبة، وبعد ما خلصنا بنرجع بيتنا من طريق اخر غير اللي رحنا منه للصلاه. بالنسبه للاكل من الاضحيه، زي ما قلنا الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بياكل لحد ما يرجع من الصلاه، يرجع البيت بقى خلاص ياكل من يذبح الاضحيه وياكل منها. وطبعا نهني الناس بالعيد ونحاول نفرحهم قدر الامكان، وبالذات الاطفال لو نجيب لهم حاجات حلوه او حاجات تفرحهم. وجودهم في اليوم ده بيحتاج ان احنا ندخل الفرحه والسرور على اي حد نقابله. طيب في اخطاء ممكن تتعمل في العيد، وفي اعمال كويسة تتعمل، عايزين ناخد بالنا كويس من النقط دي. ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها؟ زي ما قلنا احنا بنكبر في التكبيرات بتاعة العيد. التكبير ده من الخطأ ان التكبير يكون جماعي كلنا سوا كده ورا حد يقعد يقول الله اكبر الله اكبر، واحنا نقول وراه الله اكبر الله اكبر. لا، ده مش صح. التكبير ما يبقاش جماعي، المفروض ولا بنردد ورا حد، كل واحد بيكبر لوحده مع بعض. نحاول بس ايه، بنقول بننسجم في الكلام مع بعض، بنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فمش لازم إن احنا نبقى مع بعض كلنا، ومش لازم إن احنا نقول ورا حد معين. زي ما قلنا كمان، المفروض في عيد الأضحى ما نقصش الشعر ولا نقلم الأظافر قبل ذبح الأضحية. بلاش الإسراف والتبذير، بلاش إن احنا نصرف زيادة في اليوم دوت، بلاش إن احنا نعمل حاجات مش محتاجينها ونعمل أكل زيادة ونرمي الباقي، حرام، علشان في ناس محتاجة الأكل ده ومحتاجة الحاجات دي، وإحنا كده نبقى بنصرف، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، مش عايزين نقع مع الفئة دي، فئة المسرفين. كمان اللهو بالمحرمات ده غلط، يعني مش عشان أنبسط في العيد لازم أقعد أسمع أغاني وحاجات مش كويسة وأعلي الصوت، مش هو ده العيد. ربنا ما قالناش كده، والرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناش كده، أنا أبسط وأفرح بالعيد من غير ما أسمع أغاني وموسيقى، من غير ما أعلي صوت الأغاني وأسمع عن الحاجات وأعمل دوشة للناس. كمان قلنا من ضمن الأخطاء إن إحنا نمشي بعد صلاة العيد على طول ما نسمعش الخطبة، لازم نحاول نحافظ على النقطة دي ونحضر الخطبة وما نعملش دوشة بعد والخطبة شغالة علشان الناس تعرف تسمع. من أعمال البر بقى الحاجات الجميلة اللي المفروض نعملها في العيد صلة الأرحام، لازم نحاول نزور قرايبنا ونهنيهم بالعيد، ونطهر قلوبنا، نخليه يوم كده جميل ما نشيلش فيه من حد، ما نزعلش من حد، ما يبقاش يوم خصام، ندخل السرور على قلوب الناس على قد ما نقدر، الفقراء والأيتام وأي حد محتاج نحاول نساعده في اليوم ده ونديله، والأطفال الصغيرين ما نعليش صوتنا ما نزعقش. دي حاجات جميلة ناخد عليها حسنات، ونخلي العيد كده يوم جميل ونفرح فيه كلنا. أصحابي حبايبي، ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب، وكل عيد وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. أتمنى تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم. يجي معادنا دلوقتي مع فزورة الحلقة. فزورتنا النهاردة، عايزة أعرف فرق ما بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. هتقولوا لي فرق ما بين ايه، الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. اللي سمع الحلقة هيلاقي الإجابة في الحلقة، اللي ما سمعهاش ممكن يلاقي فروق كتيرة أكتر من اللي احنا قلناها. أنا قلت لكم حاجة بسيطة بس، وفي فروق تانية، لكن يا ريت تجيبوا لي اللي سمع الحلقة يجيب لي الإجابة اللي احنا قلنا عليها في حلقتنا النهاردة. جمعوا الإجابات وابعتوها لنا عشان نحتفل كلنا بنهاية شهر رمضان الفضيل. و كان شهر جميل قضيناه معاكم، سعدنا بيكم فيه جدا جدا جدا. ربنا يحفظكم يا رب ويجعلكم جميعا من الصالحين، وعقبال ما نشوفكم رمضان الجاي بإذن الله. كل عام وانتم بخير، ربنا يسعدكم يا رب، وتقضوا عيد جميل مع أهليكم ويبارك لكم فيهم جميعا. وأقول لكم أشوفكم على خير بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.